عليكم. عرفنا في الليلة الماضية أن واجبات الإحرام ثلاثة. الأول هو لبس ثوبي الإحرام بالنسبة للرجال، أما النساء كما قلنا فإحرامهن في ملابسهن العادية التي اعتدنا أن يلبسنها هنا. والثاني هو النية، وقلنا أن معنى النية هو القصد، يعني السبب الذي من أجله تحرك هذا الإنسان من وطنه ذاهبا إلى الميقات. لماذا؟ من أجل كذا وكذا وكذا، هذه هي النية، ولا يلزم التلفظ بها، وإن كان يستحب التلفظ بالنية في الحج بالذات. وقلنا أن الثالث هو التلبية، وهو التلبيات الأربع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو الواجب. هذه الثلاث الأشياء هي الواجبات التي ينبغي للإنسان إذا وصل إلى الميقات أن يقوم بها، أما غيرها فكلها أشياء مستحبة. من ضمن هذه المستحبات كما قلنا في الليلة الماضية بعد التلبيات الأربع، إذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن يكمل ويقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا مستحب. ومن المستحبات أيضا أن يكرر هذه النية، تكرار النية. من المستحبات في الإحرام الغسل، أن يغتسل الإنسان كما يغتسل لغسل الجمعة، كما يغتسل لغسل الجنابة، أن يغتسل أيضا للبس ثوبي الإحرام، أو أن يغتسل للإحرام، لا مشكلة في النية. هل يلزم التلفظ بالنية؟ لا يلزم، يعني يدخل إلى دورة المياه إلى الحمام قاصدا أن يغتسل لهذا الإحرام الذي جاء من أجله، هذا يكفي بدون أن يتلفظ، ثم يغتسل. وكيفية الغسل كغسل الجنابة تماما، الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن، والأفضل أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هذا من المستحبات. من المستحبات أيضا أن يكون هذا الإحرام بعد صلاة فريضة، والأفضل أن يكون بعد صلاة فريضة الظهر، أو بعد فريضة المغرب، أو بعد فريضة الفجر، بعد صلاة فريضة. إذا لم يصل إلى الميقات في وقت فريضة فيستحب أن يصلي ركعتين أو ست ركعات، لا مشكلة. واجب أو مستحب؟ مستحب، هذه من المستحبات. الإنسان إذا وصل إلى الميقات، حتى نسهل العملية للمؤمنين، قلنا أنه في ميقات مسجد ذو الحليفة القريب من المدينة الذي يسمى مسجد الشجرة أو مسجد أبيار علي، هذا الإحرام من نفس المسجد. الأحوط أن يكون الإحرام من نفس المسجد، أما بقية المواقيت الإحرام من المنطقة وليس من المسجد نفسه. يعني مثلا القادم من الطائف ويريد أن يحرم من السيل، مسجد السيل الذي هو قرن المنازل، إذا أراد أن يحرم من هذا الميقات لا يلزم أن يدخل إلى المسجد ويحرم، وإنما يمكن أن يحرم من خارج المسجد، لا مشكلة. فإذا إخواني، لو أن إنسانا، حتى نسهل العملية، لو أن إنسانا ركب سيارته من الأحساء ذاهبا مباشرة إلى مكة، وصل إلى الطائف، وصل إلى الميقات الذي هو مسجد السيل، وهو في سيارته، نزل من سيارته، بجانب السيارة زوجته معه، زوجته بقيت في السيارة، هو نزل من السيارة، خلع ثيابه، لبس ثوبي الإحرام، رجع في سيارته، ثم هو قاصد ماذا إخواني؟ قاصد الإحرام. إذا النية موجودة أو لا؟ موجودة، ما نقول ينوي، هو ناوي الحج، ناوي الحج أو ناوي العمرة، ثم لبى التلبيات الأربع وهو في سيارته، لبى هو وزوجته، أحرم أو لم يحرم؟ أحرم. هو لم يغتسل، هو لم يصلي ركعات، هو لم يدخل المسجد الذي هو مسجد السيل أبدا في سيارته، أراد أن يذهب إلى مكة ولم ينزل من سيارته، مباشرة مستعجل الرجال يبغى يروح إلى الفندق. وصل إلى السيل، غير ملابسه، لبس ثوبي الإحرام ولبى التلبيات، توجه إلى مكة، أحرم هذا الرجل. واضح إخواني؟ أكثر من ذلك، لو فرضنا أن هذا الرجل زوجته فيها الدورة الشهرية، المرأة حائض، زوجتهما وهذه المرأة حائض وتريد أن تؤدي العمرة، والرجل مثال أكثر بعد تطورا، الرجل في أثناء الطريق جاءه النوم قبل أن يصل إلى الميقات، جاءه النوم فاستراح قليلا، وضع رأسه نام واحتلم. إذن المرأة فيها الدورة الشهرية، والرجل عليه ماذا؟ عليه غسل الجنابة. وصل إلى الميقات وغير ملابسه وهو عليه غسل الجنابة وزوجته حائض، لبى التلبيات الأربع، ذهب إلى مكة، أحرم أو لم يحرم؟ أحرم. يعني بمعنى آخر، لا يلزم في أثناء الإحرام الطهارة، لا من الحدث الأصغر الذي يستلزم الوضوء، ولا من الحدث الأكبر الذي يستلزم الغسل. واضح إخواني؟ والحمد لله رب العالمين.